إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث أيها الإخوة عن الشكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الشكر وهذه النعمة، كما قلنا أن هذا الأمر علم يتعلم، فكيف يشكر العبد ربه عز وجل؟ ذكرنا اسم الله عز وجل الشكور ليعلم المرء من هو الذي سيشكره وكيف يشكر الله عز وجل لك عملك، وبان فيه عظيم فضل الله عز وجل كحال الأسماء والصفات، أنه علم شريف جدا يأخذك من ناصيتك إلى الله عز وجل، لب التوحيد وجوهره وأصله ودافع العبادة والمثبت عليها. هذا العلم فهمه ووعيه وهضمه والحياة به، فبان من اسم الله عز وجل الشكور عظيم فضل الله عز وجل في أنه يوفقك للعمل ويعينك عليه ويخلق فيك الهمة لإتمامه ويوفقك لإتمامه، ثم يأخذه منك ويكسره ويتغاضى عن سيئه، حتى إذا لقيته عز وجل وجدت عملك أبيضا بضا طاهرا. كرم كريم سبحانه وتعالى، وكيف كانت المغفرة منه سهلة. نحى رجل غصن شوك فقبل الله منه فغفر له وأدخله الجنة، فرع شجرة بس. وسقت امرأة بغي كلبا فشكر الله لها فأدخلها الجنة. وعلى هذا النسق ليحسن المرء عمله ومعاملته مع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر لنا عن آخرنا وأهلنا وزوينا. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله إن الشكر لله عز وجل فيه معارف خمسة، أو إن شئت فقل شروط خمسة ليشكر المرء نعمة الله عز وجل. كان أول هذه المعارف كان إيه؟ معرفة النعمة، إن الإنسان يعرف إيه النعم اللي أنعم الله عز وجل به عليه، ومن ثم يغرق في التفكر فيه فيحسن يحسن شكره، بس يعرف الأول. كما ذكرنا في اللقاءات الفائتة إن كثيرا منا لا يدري بما أنعم الله عليه، ما يعرفش إيه كم من نعم، عمق النعم، ما وقفش على عمق قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة في الخارج وفي الداخل، ما وقفش على هذا العمق. ومن ثم يصير درس الامتنان شرط المنة في شروط العمل الصالح، يصير علينا عسيرا. لما بنقول إن العمل عشان يصلح لست شروط، مش كده؟ الإخلاص والمتابعة والنصيحة وشهود مشهدين، مشهد الإحسان اعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك، ومشهد امتنان الله عز وجل عليك. في ثم في السادس مشهد التقصير، عشان يبقى العمل عمل يعني، وده ما نحاسب أنفسنا عليه، نحاسب عن نفسنا على الصلاة عليه وعلى تدري قدر التقصير. لما نيجي نقول امتنان ربنا سبحانه وتعالى علينا الآن دلوقتي، هل أنا فكرت في كيف حملني وأتى بي؟ فبشيت أقعد ألهج بشكري سبحانه وتعالى. فهل أنت فكرت في كيف أجلسك وصبرك؟ ما هو دي مسألة صبر. في حد ما صبرش ومشي شو لا؟ مش بالضرورة أن يبقى وحش يعني، بس المهم أنه هو ما خدش الإيه، على الأقل ما خدش القسط اللي أنت خدته ده، فصبرك سبحانه وتعالى. تشعر بمنته؟ الجواب في الحقيقة لا، إلا من رحم الله طبعا يعني. بس فعلا لو احنا تكاشفنا الآن مين اللي مستحضر هذا الأمر منا، هتلاقيه قليل اللي قاعد يفكر كده سبحان الله شوف ربنا قعدني زي وأكرم. اللهم لك الحمد يا رب، بدون ما عملت حاجة، بدون كسب يد ولا نطق لسان. فيلهش في نعمي كثيرا ما أحدثك بأثر أبي سليمان الداراني وهو العارف بربه عز وجل رحمه الله، كان يقول إني منذ أن أخرج من بيتي حتى أعود إلى بيتي لا تقع عيني على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة. أي حاجة بصلها أشوف فيها نعمة من ربنا علي أنا شخصيا في الحاجة دي، بالتالي لما بيشوف النعم بيعمل إيه؟ بيمشي يحمد، يبقى كأنه يلهج بالإيه؟ بالحمد. والحمد لله تملأ الميزان. أحسنت عدول صح، الحمد لله الحديث تملأ الميزان، المثال اللي ما بتملهوش السماوات والأرض ما لقيته الحمد لله. فلذلك وإن الله لا يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، ده يرضى منك بترضي سبحانه وتعالى دي. طب ده هتطلع ازاي؟ ولو حمدته عليها أحمده حتى هيبقى القلب حاضر؟ ما أنا مش متعود على ده. عش كده يا إخوانا ده علم لا يحسن ان احنا نقول مثلا ايه هم الحاجات الخمسة اللي عنا نلاقي الإخوة محدش، هو احنا مجتمعين نلتقي ان احنا نشوف بعض، بس ان احنا نشوف بعض دي نعمة من الله عز وجل مش كده لا، ومنا من الله عز وجل، والأخوة ركن الدين. بس مش كده وبس، ده أمور بتتذاكر. قلت لك سيدنا حذيفة قال القلوب بثلاثة، يبقى كانوا حافظين الصحابة ولا لا؟ كانوا حافظين متن اهو، بس ما كانش متن مكتوب، كان محفوظ حافظين رضي الله عنهم. وما سقط من سقط إلا بتجاهله لهذا الباب، هو ده بالذات. قال عبد الرحمن بن مهدي كان لي مجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس فرحت وإذا قل الناس حزنت، فأتيت فلانا وذكر بعض شيوخه من العباد فذكرت له ذلك فقال يا بني هذا مجلس سوء. الآن في تعبد الناس كثر ولا قل وعددهم بقى قد إيه وعددهم، قال له ده مجلس سوء يرجع عليك بالسوء، فامتنع منه. قال فامتنعت منه، مع أن الكتب مليانة من أحاديث إيه عبد الله بن مهدي، بس امتنع منه لحد ما يصلح عارف يعمل ايه. فكان السلف عارفين كده. فالامور دي مهمة ايها الاخوة، شروط العمل دي من الضرر ان الانسان وجدها في كتب اهل العلم. شروط العمل الصالح الستة دي لو احنا كنا بننفذها ما كناش نسيناها صح ولا لا؟ ان انا بعد ما خلص صلاة العشاء كده افضل اقول لنفسي كده كنت مخلص يعني، ما ابتغيت بذلك الا وجه الله. لو حتى انت ما استحضرتش ده في اول صلاة العشاء يبقى راح عليك الباب برضو. يعني لو دخلت صليت كده دغري يبقى أخذت منه أقل. إلا ما لازم الواحد يستحضر في دماغه أن أنا أبتغي وجه الله عز وجل. قول لي ما أنا أبتغي وجه مين يعني؟ وما صليت لي مين؟ لا، لازم تذكر نفسك بجد. هل نصحته في هذا الأمر؟ العيشة بتاعت النهاردة كانت أسهل من المغرب اللي فاتت. ما دي النصيحة، نصح الثوب أي خاطه، ونصح العسل صفاه من شوائبه، مش كده؟ يبقى العيشة دي كانت أفضل من العيشة اللي قبلها بتاعت امبارح. العيشة كانت أفضل من المغرب، كانت أحسن أعلى حاجة في يومي ولا لا؟ ده المفروض يشغلك. الأمور الستة دي لازم مش تتحفظ فقط أيها الإخوة، دي تتحفظ عشان يعمل بها، من الأشياء التي يعمل بها. زي بالضبط حفظ القوتين، الإنسان ليه قوة علمية وقوة عملية. غير المغضوب عليهم، اليهود علموا ولم يعملوا، ولا الضالين علموا النصارى علموا عملوا بلا علم فابتدعوا. فانت الوسط هنا، طول ما انت واقف هنا مخالفة لهؤلاء وأولئك، تبقى واقف في الوسط في الطريق المستقيم يعني، اهدنا الصراط المستقيم، يبقى هو ده الصراط المستقيم. فدول قوتين ضعفهم يجيبك يمين ناحية اليهود أو شمال ناحية النصارى. يا إما تبقى يضعف يكثر علمك ويضعف عملك، يتخلف العمل عن العلم تقوم تميل في جنب تطلع بعيد عن الصراط المستقيم، يا إما تعمل بغير علم تميل في جنب. والجادة بينهما قوتين، علم وعمل، تثمر خمس معارف. ده المفروض ده الحفظ، ولا ايه؟ ولا احنا هنفضل كده لحد يعني انا ما اريد ان انا اعرج على لان ده نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العلم. الواحد جاي بيبقى فرحان انه ربنا سبحانه وتعالى وفقه انه يتكلم عن ربنا، فمش عايزين نتعرض للي يخشن المسألة تخشن. بس لحد امتى هتبقى المعارف مجهولة لدينا ومقادير الشريعة لدينا مجهولة؟ المقدار، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيشتم ليه؟ هو بيشتمش عليه الصلاة والسلام، بس هو ده القالب اللغوي اللي لازم نقوله. يعني عارف بيسب ليه؟ لاني انت نفسك اصلا اللي بيسب انت، مش هو عليه الصلاة والسلام. هو لا يطال جنابه سب، يصلوش، عالي جدا، كبير قوي. عشان كده تلاقي كده كل ما يطلع تلاقي يطلع يقول لك كلمتين وجريده وبتاعت الناس اسلمت، صح؟ الناس اسلمت في اليومين دول، في ناس اسلمت ودخلت في الاسلام ومشاهير وبتاعه. ما بيشتمش هو عليه الصلاه والسلام وما بيتخذلش، لان الله ناصره ومؤيده ومسدده، واذا نصر الله عز وجل منصورا فهو المنصور، ولا لا؟ ما فيش بقى حاجه. انما المشتوم ده احنا، طب ده علاجها ايه؟ انك لحد امتى هتفضل برضه مش عارف قدر النبي عليه الصلاه والسلام؟ بيقول لك خالد بن صفوان، ما هو ده بقى اللي خالد بن صفوان ما بينامش لما يفتكره عليه الصلاه والسلام. يا ريت اقابله، امتى اقابله واقابله فين؟ ويا رب يرزقنا الحوض ويحلم بيه كده. يود احدهم لو راني بماله واله، يدفع كل حاجه بس يبص بصه بس في وجهي عليه الصلاه والسلام. ده فينا بقى ولا مش فينا؟ لو فينا كنت انتهجت النهج الصحيح، وكان الله عز وجل قد انجز لك ثأرك. مش كل سنه يطلع لنا قرد يكتب كتاب ولا يرتب رسمه، مش بقى كل سنه دلوقتي؟ بقى كل سنه كانه بقت عاده معانا خلاص. نسأل الله عز وجل ان ينجينا واياكم من الفتن. في الايام المتقابلات العجاف الشداد يهتم بالعلم في ضمن اعمالك، مش انا بقول لك اقعد على الكتاب يعني، في ضمن اعمالك، بس اساسي لازم تهتم اكثر. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن قال خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. يبقى اذا في حاجه عارفها، وحاجه لما قال دعاة على ابواب جهنم تعرف منهم وتنكر، وانا عارف ايه اللي هيقوله عجل الداعيه على ابواب جهنم، ده الجهنمي ده اللي طالع، وما اكثرهم، عارف ان هيقول ايه، هيبقى مستقيم وهيقول ايه، هيبقى عوج من قعر جهنم زيه، هبقى انا عارف افرق، مش هاخد منه كل حاجه. هذه علوم مطلوبه ايها الاخوه، وهذا من اكدها. كلام ابن الجوزي وقفنا عنده في التمرين على معرفة النعم. عايزين نقول الأئمة كانوا يبصوا بيشوفوا إيه، مش كده؟ ده تمرين عملي. شوف ابن الجوزي رحمه الله كان بيقول إيه في أنواع النظر لنعم الله عز وجل. زي ما قلنا إن اللي يقول نقول له عامل إيه، الحمد لله ربنا كرمك وأنا عملك، يقول لك الحمد لله واكلين شاربين نايمين، اللي يقول كده يبقى إيه، يبقى غلطان. قال الحسن البصري رحمه الله من لم ير لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه وملبسه فقد حضر عذابه. ليه بقى؟ لأن في نعم أعلى من ده، أنت لازم تعمل ده. صحيح موجود وبناكل وبنقول إن ربنا يرضى إنك تحمد على الأكل والشرب، لكن في إيه؟ في ما هو أعمق من كده. إيه اللي أعمق بقى؟ بنتعلمه من الأئمة المدارس الكبيرة ودي إشارة، وإلا فكلام أهل العلم كتير قوي في الموضوع ده، لكن هذه إشارة. ذكرنا كلام ابن الجوزي رحمه الله وهو يتحدث عن الإنسان، عشان يتصل الفكر كده ناخده قراية سريعة لحد ما وقفنا. بيقول ابن الجوزي رحمه الله سبحان من ظهر لخلقه بخلقه غير أن عالم الحس لا يرونه. جزاك الله خير. قلنا بقى لا تدركوا الأبصار، أدركوا الأبصار، أنا أرى الله عز وجل. أرى في إيه؟ في خلقه سبحانه وتعالى، مش بشوفه كده عيانا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. أما قلبك من نطفة إلى علقة وأنت كالجماد، فلما نفخ فيك الروح بعث الزاد يساق إليك من دم الأم فتتناوله باجتذاب السرة إذ لو طرق الحلقوم تلف. الكلام ده احنا وقفنا عليه المرة اللي فاتت فانا بس هتلوه لك عشان يبقى ايه، يبقى موصولين من المرة الاخر لقاء. إذ لو طرق الحلقوم تلفت فلما خرجت إلى فلات الدنيا رأيت إداوتي الثديين معلقتين لشربك وكانت عمور الأسنان اللتة دردير كانت عمور الأسنان تكفي في اجتذاب المشروب فكلما اعتصرته خرج مغربلا لئلا يقع شرق. فلما قويت المعاء وافتقرت إلى غذاء فيه صلابة أنبت الأسنان لتقطع والأضراس لتطحن. ومن العجائب أنه أخرجك غبيا لا تعلم شيئا، قلنا أن غبي دي مش شتيمة من الجوزي، غبيا يعني إيه؟ مش مدرك يعني، لا تعلم شيئا. فلو أخرجك عاقلا لرأيت من أطم المصائب تقلبك في الخرق والمعايب. لو كان الطفل عنده عقل كان شاف نفسه بيتبول على روحه كده كان عمل ايه، كان اتكشف من روح، كان بقى مصيبة بالنسبة له، لكن الله عز وجل حجب عنه الإدراك عشان كده. ثم جعل بكاءك حينئذ متقاضيا بالمصالح وبست القوى في باطنك، فقوة تطلب الغذاء تقول أنا جعان، وثانية تجتذبه إلى الكبد، وثالثة تمسكه لها حتى تطبخه فيصير دما، ورابعة تهضمه، وخامسة تفرق بين صفوه وكدره، وسادسة تتولى قسمته. فلو بعثت إلى الخد ما تبعث إلى الفخذ صار بمقداره. شوف الحتة دي من الجوزي، أنا بقرأ كده عشان احنا قلنا الكلام ده فضلنا وقفين معاه كله المرة الأخير. بيقول القوة اللي ربنا خلقها في الواحد بتوزع الأكل والطعام والفائدة بتوزع بالتساوي كل حاجة على حسابها. لو اديت الكمية اللي بتديها لفخدك اديها اديتها لخدك هيبقى خدك قد ايه؟ قد فخدك. لكن شوف كيف أن الله عز وجل جعلها تقسم بالمقدار بالحاجة. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، قوة قاعدة شغالة في داخلك واحنا قاعدين وقال حاسين. فلو بعثت إلى الخد ما تبعث إلى الفخذ صار بمقداره، وسابعة تدفع ثقله، تخش الحمام بسهولة يعني. قال ابن الجوزي رحمه الله: أفيحسن بعد تفرقة الجامكية على العسكر أن يثبوا في المخالفة للمنعم؟ جامكية المرتب يعني، بقول بعد ما ياخذوا المرتب يقوم يخالف من أعطاه المرتب؟ فأنت كذلك بعد ما تاخد النعمة، عايز أقول لك يعني بعد ما تاخد النعمة وتراها في نفسك تمتحن ربنا حاجة تكسب، مش كده ولا لأ؟ وكما سيأتي بقى من كلام ابن القيم إن الواحد بيصيب نعمته سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى هذا الهواء الذي قد ملأ به الفضاء كيف تنتصب منه النفس إلى النفس. ثم هو للأصوات من حيث المعنى كالقرطاس يرقم فيه الحوائج ثم يمتحي فيعود نقيا. الهواء بيبلغ كلامي ده عشان هو كتب فيه كلامي ده كده فراح بلغه لودنك وبعدين يرجع فاضي فما يحصلش تردد صوت والصوت يفضل بقى مش ساكت، ما طول ما الهواء شغال شايل كلمتين دول مش هيسكت، مش كده ولا لا؟ هتبقى دوشه الانسان ممكن دماغه تنفجر من الهيصه. لكن قدر فيه سبحانه وتعالى قوه الملء وقوه الافراخ. ده بيحصل بقى امتى الكلام ده؟ عايز ان كده خطف كده تسمع الكلمه مره وما تردش تاني، حاجه لا يمكن يتصورها الانسان، ذا لا يعملها ولا يفعلها الا الله عز وجل. بس عايزك تشوف ابن الجوزي حتى في الهواء قاعد يبص وفي انتقال الاصوات قاعد واخد بالك من انك تاخد بالك من النعم، ده تدريب على رؤيه النعم. فأقوام يرقمون فيه اللي هو إيه؟ الهوى. يرقمون يعني يكتبوا يعني يكتبون. فأقوام يرقمون فيه الذكر والتسبيح وآخرون يرقمون كل قبيح. وكم بين من يرقم تلاوة القرآن وبين من يرقم أصوات العيدان. واحد قاعد يدندن واحد قاعد إيه؟ يقرأ القرآن. ثم تأمل آلات الأصوات ترى الرئة كالزق والحنجرة كالأنبوب، فإذا ظهر الصفر أخذ اللسان والشفتان في صناعة ألحانا. لما بنقعد نتعلم القرآن يقول لك مخارج الحروف، صح؟ كل موضوع أن الرئة مليانة هواء تنفخ يطلع في الحنجرة بشكل مدفوع عشان هي جاي من حاجة كبيرة، الحاجة إيه؟ زي ما بتحط كده في الخرطوم عشان يجي، بتعمل في الخرطوم بزبوز، صح؟ عشان ال شو اسمه بزبوز؟ دي بيضحكوا الإخوة علينا. شو اسمه بزبوز يا خالد؟ ولا ده مش ده كلام سلفي عتيق؟ من زمان احنا خدناه من أبائنا، اسمه بزبوز. فتروح حطه في الخرطوم عشان الماء تطلع ايه؟ عشان الماء تطلع مندفعة. فده نفس الموضوع، الرئة قد كده والحنجرة قد كده، لما تطلع النفس كده يروح ايه؟ يطلع بقوة، لما يطلع بقوة تشكله الشفايف والسنان واللسان. فتلاقي نفسك قاعد تقول البيان، البيان وانت شايف نفسك كده وقاعد تخطب الخطبة العصماء، كان بيان بشوية هوا. لولا لطف الله لفضحت. صار تقول صح ولا لا؟ يعني لو وسعت العملية شوية، الناس المرضى نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، الناس المرضى اللي بيحصل له حاجة في الحنجرة ولا مرض في الحنجرة ولا استأصله منها قطعة ولا حاجة، بتلاقي بيتكلم، تلاقيه هو بيتكلم بيصفر، مش كده؟ طلع صوت صفير والكلام مش واضح وحروف بتسقط وتفهمه في الجملة عشان المنظومة دي اختلت شوية هوا تبين بها ما تريد من لطف الله عز وجل. فهو كالأصابع المختلفة على فم المزمار، بتطلع الكلام زي ما هو عاوز يعني. وقلنا في المقطع ده للإمام أبو حنيفة رحمه الله كان شايف النعمة دي، فلما الرجل قعد قال له أنا أخلق أفعالي، قال له إن كنت تخلق أفعالك فأبن حرفا الزال والخاء، مش كده؟ الزال قال له أز، قال له الخاء قال له أخ، قال له أبدلهما. لو أنت بتخلق أفعالك طلع الزال من جوه وطلع الخاء من إيه؟ وطلع الخاء من بره. فأسكت الرجل وقف خلاص انقطع، وهو كده مع الربوبية يبهت الإنسان، صح؟ قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإيه؟ هو أصله في الأول اللي كان بيحيي وأميت ولا حاجة، ده هو جاب 2 مساجين محكوم عليهم بالإعدام، موت واحد وقال له واحد أنت براءة، هو كده أحيى ومات. بس منه غبي، فسيدنا إبراهيم مش هيعرج على غبائه، مش هفضل يقول له لا ده ما اسمهاش احياء واماته، ده انت كان واحد والتاني ما احنا بنقول على شخص واحد، لا لا ما فيش مناظره كده. فانتقل الى مثال اخر ايه اعلى يروح جايبه، فقال له طب مش انت خلاص كده؟ طب الشمس بتطلع من هنا طلعها لي من هنا. فبهت الذي كفر وكل عند الله يعرف قدره، مش كده ولا لا؟ قالت عائشه رضي الله عنها، الواحد بيحب يتلو الحديث ده، استيقظت من نومي أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتقدته، فظننته ذهب لبعض زوجاته، فخرجت أبحث عنه فوقعت يدي على بطن قدميه منتصبة في المسجد وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك، قمة التسليم كله منك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة مناجاته. شوف بقى في عز اللي أنت بتعمل، يا رسول الله خرجت لي من البيت، ممكن واحد يقعد في البيت مش كده؟ يعني أقعد في البيت وخلاص. هو مواضع الحب تحتاج إلى الخلوة المحكمة، عشان كده تلاقي شيخ الإسلام ابن تيمية كان يخرج من بين البيوت يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما يطلع في الخلا بره، يطلع بقى يقعد يقول وأخرج من بين البيوت لعلني أصادف منك الود والقلب خالية. طب بتخرج ليه من بين البيوت؟ ما انت هتصادف الود في البيت. لا لا، أحيانا ما تبقاش حتى لو اللي جنبك نايم يعكر عليك خلوتك به سبحانه وتعالى. فخرج من البيت وفي المسجد بقى والوحد وفي الضلمة، سيدة عائشة بتحسس ما شفتش حاجة، ولم يكن في المساجد يومئذ مصابيح كما في الأثر، فراحت مدورة فوقعت يدها على بطن قدميه وهو منتصب، و لا زال بقى ينازي ويكلم وما قالتش ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاته ولا قال لها قبل كده وانت حطيت ايدك على رجلي، كانه ايه ما حسش. ممكن نقول ما حسش ايه يا شيخ؟ يعني مش ما حسش كانه لم يدرك الامر ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حسش. نقولها بيننا وبين بعض، كان منشغل. لذة المناجاة. ابن الجوزي بيقول بقى ثم تأمل الأرض. ابن الجوزي بص لنفسه الأول وحكم خلقي وكده وبطن أمي وكده وقف نفسك أول حاجة مهمة، وبعدين بص في الحاجات اللي حواليه، فقال ثم تأمل الأرض كيف مدها بساطا وأمسكها عن الاضطراب لتصح السكنة. بيقولوا جماعة بتوع اليابان بقوا يعملوا عمال على سوست ليه؟ على طول زلازل. قل الحمد لله، ما عندناش الحمد لله، على طول زلازل، فيبني البيت يقع فوق دماغه. العالم في أقطار أخرى بيبني بالخشب، يقولك عشان لو ما يعورنيش، قاعد الآن مش مستقر. طب ده انت تصور ده بيجيله زلزال كل فترة، ما ده لو كان كل يوم بقى كان عمل ايه؟ بعض الصالحين كان بيقول لو أراد ينكد علينا نكد علينا بس تشملنا رحمته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعفو عنه، أو حاجة بسيطة كده مش هيموت لك حد، بس تفضل قاعد على الأرض وبتتهز كده. عارف الجيلي؟ في فتاوى الآن اللي قالوا بتتكلم في الجيلي ده، خد بالك منه. الجيلي ده بس بيستقرش كده، تخيل لو الأرض كده والواحد ماشي بقى. عشان كده لما زلزلت يوم القيامة زلزال متواتر قاسي، إذا زلزلت الأرض زلزالها، ليها زلزال خاص. لما فضل ماشي كده الإنسان عمل إيه؟ زعق وصرخ وقال ما لها وإيه اللي حصل؟ ما كانت ده أنا طول عمري عايش عليها مستقرة، إيه اللي حصل؟ فضل يصرخ لما تزلزلت الأرض بدون ما يحصل له حاجة. فأمسكها لك عن الاضطراب سبحانه وتعالى حتى تصح الإيه؟ تصح السكنة. ثم يزلزلها في وقت ليفطن الساكن بقدرة المزعج. لما يزلزلها لك مرة تقول ايه؟ تقوم تحمد ربنا على انها فضلت ساكنة السنين دي كلها، مش كده؟ طب بالله عليك احنا خدنا بالنا من الحكاية دي في زلزال 2000 وكم كان، كم 99 ولا كم 92، خدنا بالنا من الحتة دي. انا بقول لك موضوع النعم محتاج نتعلمه. يعني احيانا ربنا يزلزل لك الارض وهي مستقره، عشان تعمل ايه؟ اشوف الحمد لله ما زلزلهاش كل ساعه، ده انا شفت لحظه سوداء لما زلزلت، صح؟ فالحمد لله ان ما زلزلهاش كل ساعه. ليفطن الساكن احنا يعني بقدره المزعج، ممكن يزعجك الزعج ده اللي هو ايه؟ ينفرك يعني، ولا يزعج طيرا يعني ينفره، ممكن ينفرك خليك ما تطقش حياتك. وجعل فيها نوع رخاوة ليقبل الحفر والزرع. الإخوة هنا بمشكين كويس جدا ويروح مشاوير وبتاع، صح؟ لما يروح الحرم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، وأن يسهل لنا سبيل الحج والعمرة. لما يجي يروح الحرم اكمنه رخام، أول ما الإخوة يروح يشتكوا من ركابهم وعظمهم، صح ولا لأ؟ ولا لأ؟ مفيش حد من هنا حج ولا اعتمر ولا حج، خلاص شوفوها فيديو بس. لا بتوجع فعلا اول ما يروح يمشي عليها توجع. ليه؟ لان الارض رخام. اتاني الارض هو تبع انا بتعبش هنا ليه؟ اصل الارض دي بتاخد وتدي معاك يا جدع. اقول الحمد لله، شوف ما هتهلك ازاي بتاخد وتدي، فلما تنزل برجلك تقوم ايه؟ تقوم ما تتعبش ما تحسش بالوجع، لان التاني بيرد فيرد على العظم فيوجع العظم. وجعل فيها نوع رخاوة ليقبل الحفر والزرع. تحفر فيها تتحفر، تزرع فيها ينبت. ورفع جانب السماء لينحدر الماء، عشان لما تمطر تنزل كده ما يتش المطر كده. وفرق المياه بين الجزائر ليرطب الهواء. بيقولوا احنا عندنا تلتين الارض مية والتلت ايه؟ يابسة، عشان الهواء يجي لك، عشان الهواء يجي لك رطب. وإلا بقى الهواء اللي بيطلع من الصحراء يخش على المدن كان حرق الناس، الصحراء بقى كان أذاهم إذا شديد، السموم كان أذاهم إذا شديد. لكن يطلع من الصحراء ملتهب يعدي على المية يعمل إيه؟ يخف يوم يجي لك طراوة. كمان بيجيب لنا الهواء طراوة سبحانه وتعالى، شوف إزاي. وأودع المعادن كما تودع الحاجات في الخزائن. زكاة الركاز بقى تحفر في الأرض وتطلع إيه؟ ركاز البترول اللي بيطلع من الأرض في زكاة، والغاز اللي بيطلع من الأرض في زكاة، والحديد اللي بيطلع من الأرض في كل ما ركز في الأرض، مش كده؟ كل ده لما بيطلع بقى، والكنوز اللي هو واحد يجي يحفر عنده بص يلاقي كنز يخرج فيه الخمس وهو واقف، ما تلاقيش فقراء الست اللي قاعده تزعق بره عشان خاطر 60 جنيه. نسأل الله عز وجل ان يطعم فقراء المسلمين. واودع المعادن كما تودع الحاجات في الخزائن، ولما بث الطير صان عنها السنبل. خد بالك من الحته دي، بيقول ولما بث الطير، لما خلى العصافير بتطير كده في الحته اللي تعجبها صان عنها السنبل. السنبل ده اللي هو غطى ايه؟ غطى القمح ولا مفيش؟ يا اخوانا السنابل، السنابل سبع سنابل، سنابل ايه؟ قمح اسمها سنابل. فلما بث الطير اخطر زراعه عندك تهم الانسان ايه هي؟ القمح. عشان كده تلاقيه ايه؟ ساعة ما تطلعه من السنبلة تطحنه وإلا يعفن وتدخل السوسة وبتاعه، وقدر الله في كده غيره مش كده. عشان كده سيدنا يوسف قال إيه؟ ذروه في سنبله، عشان لو طلع بره السنبلة هيبوس، خليه في السنبلة بتاعته. طب هو طب دلوقتي فغطى لك بالسنبلة سبحانه وتعالى، لأن الطير ماشي هياكله هيروح منك القمح، فغطاه بالسنبلة. بيقول إيه؟ ولما بث الطير صان عنها السنبل لأنه قوتك، صانه بقشور صلبة قائمات، قائمات يعني في سن كده بوز كالإبر، لئلا تستفه فتموت، فتموت بشماء. ايه بشماء دي؟ يعني ايه؟ تتعور. لا مش وشماء، فتموت بشماء. اه بشماء بالبه. طب والله ده حلو، ممكن نختبر في حد ده، احنا معانا كتب جامدة جدا النهاردة على وجازتها وقلتها، اللي هي اقصد قلتها في عندنا كتاب لله ثم للتاريخ، الراجل ده من مراجع الشيعة وطعن فيهم وكده، والخميني قتل. حد يعرف يعني ايه بقى بشماء دي وياخد له كتاب؟ قول اي حاجة تيجي في دماغك، اي حاجة. بص انا هقول لك السياق وانت قول اللي يقع في نفسك كده. شو بيقول ايه؟ بخشور صلبة قائمات كالإبر لألا تستفه فتموت بشماء. بص شوف الأخ اللي هناك، بص وده رفع ايده ده، انت نزلت. طب خلاص حسن المسلم حلو، ادعم الحاج هناك اللي عامل حسن المسلم. ايها الولد قول بشماء بقى يعني ايه؟ ملا؟ طب الاخ اللي وراك دغري يقول بشماء يعني ايه كده؟ طب متجوز؟ خد كتاب ايها الولد اهو. كتاب ايها الولد ده لي ابي حامد الغزالي قال فيه درر في الكتاب الصغير ده. صح صح ده يا عادل؟ بشماء يعني متخمه. كنت هتقول انت متخمه؟ اقطع دراعي. دي حاجة ده انت تفضل تدور دي عليها في الكتب على ما تلاقي كويس كده. بشماء يعني متخمة، البشم الايه؟ التخمة. فلو كلها، لو الطائر كلها وغالة هيحصل له تخمة، فتلاقيه بعيد عنها عشان ربنا يحفظها لك انت. اللهم احفظنا وانت ارحم الراحمين. لئلا تستفه فتموت بشماء فيفوت الحظان. يبقى لا القمح بقى ولا الطير اللي احنا هناخده بعد كده بقى، ولا تبقى هي شبعت. يقول ثم تأمل الرمانة كيف حشيت بالشحم، الشحم الرق الابيض ده كيف وصيح، والرمانة كيف حشيت بالشحم. ده هيقول لك معلومة جامدة جدا ابن الجوزي، اصل العلماء بتوع زمان كانوا بيدرسوا كل حاجة، فتلاقي دكتور يعني وعالم احياء كل الكتب اللي بيلاقيها بيقراها. شو بيقول ابن الجوزي؟ ثم تأمل الرمان كيف حشيت بالشحم بين الحب ليكون غذاء لها إلى وقت عود المثل. أتاري من كتر وجود الفصوص البذور دي على الشحم بتاكله، فالشحم ده بيتجدد. يعني مش بس أقول لك شوف عظمة ربنا إنه خلقها، تقول لي يا ما هي اتخلقت كده، طلعت كلها على بعضها بشحمها بكل حاجة. هذا الشحم ده بينزل ويجي مكانه شحم جديد. ده بقى مين اللي بيدخل يجيب شحم جديد ويحط ويترص؟ شوف ابن الجوزي يقول ايه: ثم جعل كل حشوتين في كل حشوتين لفافة لئلا يتصاك فيجري الماء. كنت عايز اقول لك ايه لتصاك دي، اديك عليها كتاب بس لما عملت كده اعترفوها طبعا. خلاص. طب يعني ايه تصاك؟ بص بقى، ده كشف الكربة بتاع ابن رجب الحنبلي، كشف الكربة في وصف حال اهل الغربة، شرح حديث ايه: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا لئلا يتصاك يحتك. ادي الاخر يحتك. اقولها بالعاميه ثلاثه من كده، ما خبطش بعضه يعني. هو بينهم لان تعرف الرمان بسيط، فمع الاحتكاك والنقل وبتاع، بص تفتح الرمانه تلاقيها كلها عباره عن ميه، بقت عصير. فربنا بيحفظه لك عشان تاكله حب. واحد بقى عايز ياكل الرمان بسكر بالمعلقه كده، واحد عايز يشربه عصير، واحد عايز يعمله حقن زي ما يحب. ثم جاء بالشمس سراجا ومنضجا للثمر تجري لتعمر الأماكن ثم تغيب ليسكن الحيوان. الشمس العلماء بيقولوا من أسباب الموت حاجات كده، منها إنك ما تتعرضش للشمس، ضروري لازم يبقى في تعرض للشمس. الحيوان ده اللي هو إيه؟ كل كائن حي يعني. فبيجي الأول ما الشمس تروح ويدخل الليل تلاقيك لوحدك، إيه حصل شيء من السكون، وتلاقي الحركة قلت لوحدها. ولما كانت الحوائج قد تعرض بالليل، طب في واحد وردية ثالثة، واحد عنده شغلانة بيخلصها بالليل اللي في عز الحر، الجماعة اللي هم البنائين وبتاع ما بيقدرش يعمل الخلطة بتاعة المونة في الحر، فبيستنى لحد بالليل. طب دول، طب انا هشوف ازاي أعنس بايه؟ فتخلق له الامر يكون اقل ضوءا، انا جنبك بقى خلاص شغلت شغلي بالنهار اروح انام براحتي، وانت جنبي عايش اشتغل بالليل يبقى عندك ضوء تأنس به في القمر والكواكب. يقول: ولما كانت الحوائج قد تعرض بالليل جعل في القمر خلفا ولم يجعل طلوعه في قدر غيبة ولم يجعل طلوعه في الليل دائما لئلا تنبسط الناس في أعمالهم كانبساطهم بالنهار فيؤذي الحريص كلاله. يقول خلى القمر برضو نوره خافت والكواكب نورها خافت عشان تشتغل بالليل بس يدوبك كده اللي على قدك، لحسن الراجل الحريص اللي عايز يحوش يلاقي الدنيا بالنهار بالليل منورة زي بالنهار، ومشتغل بالليل فيتعب فجسمه يوجعه. فربنا مش عايز جسمك يوجعك. صار حاجة مش ممكن. ولما قدر غيبة القمر في بعض الليل جعل أنوار الكواكب كشعل النار في أيدي المقتبسين. ولما كانت حاجة الخلق إلى النار ضرورية أنشأها وجعلها كالمخزون. تبص تلاقي النار موجودة بين زلطتين تخبط وتولع، تلاقي النار موجودة في عود كبريت، تلاقي النار موجودة في ولاعة، صح؟ جعلها كالمخزون. تستنهض وقت الحاجة فتمسك بالمادة قدر مراد الممسك. بتولع البوتاجاز دلوقتي عايز يقول لك ايه، عايزين نسلق حاجة وطي عليها شوية عشان تستوي، صح؟ تقوم ماسكة، ولا لما بتوطي تطفي؟ ما تطفش، لو خليتها حاجة كده يا دوبك سهل تمسك برضه في الحاجة، هو ربنا خلقها كده تمسك في الحاجة. فتقلل بقى الحطب، تزود الحطب، توطي البوتاجاز، تعلي البوتاجاز براحتك. ثم انظر إلى الطائر لما كان يختلس قوته خوف الصيادة صلب منقاره لئلا ينسحج من الالتقاط، لأن زمان الانتهاب لا يحتمل المضغ. يقول شفت الطائر اكمنه أكتر رزقه إيه؟ نهبة، بينهب أكتر رزقه، يروح واخد وجاري، لأن الطائر مرووش كده خايف لحد يمسكه ولا حاجة، يروح واخد وجاري واخد وجاري. فاكمنه كده ربنا عمل له منقاره صلب قوي، يوم خاطف الحاجة ويمشي لئلا ينسحج. يعني ينسحج ها؟ جعله صلب لئلا ينسحج. لفت مني يروح فين يا راجل؟ انا من اروح يقع ولا ايه؟ ها السحل جميله السحل دي. خد يا رب نعوذ بك من السحل ده. الاخ يا ابو فلان الحمراء الاخوه باعثين طلب جمهوري بيقولوا يوم الحد القادم. لا بس انا حد كلمني شخصيا الحقيقه مش الاداره فقط. بيقولوا ان الحد القادم هيبقى يوم 25 يناير رضي الله عنه. هتبقى العمليه ففي بعض الاخوه بيجوا من بعيد ويخشى في الطريق انه يبقى صعب شويه عليه ولا حاجه، فبيقول ممكن تعتذر ما تجيش. انا شخصيا موافق الصراحه. والله لألا ننسحج. هننسحج يا ضي عادل وادي بقى. بس الله ان يعافينا وياك. هو بيقول بص سياق ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول ان منقار وصلب لألا ينسحج. يبقى ايه الصلابه ضدها؟ ايه الرخاوه. ربنا سبحانه وتعالى جعل. اصل احيانا انا بقول لك الكلام ده ليه بقى؟ لان احيانا احنا بنقرا كلام فعلا ما نقدرش نعرف ايه معناه، وما يبقاش عندك وقت. عايز اخلص البحث، ما عنديش وقت ان انا ايه اتني بين القاموس المحيط واختار الصحاح وبين الكتاب. فاحيانا تفهمه بالايه؟ في مجمل الكلام. يبقى هو بيقول صلب لألا ينسحج. يبقى لو صلب ضده ايه؟ انه طري. هو بيقول لو كان جلد كان الجلد التاكل، او ده معنى ينسحج، انه يحصل ايه؟ ان ينتحل الجلد، يتسلخ الجلد. لو كان من قرو جلد بيخبط ويجري، يخبط ويجري من الخبط ده يحصل ايه؟ يتشقق الجلد ويتسلخ يتاخد. وجعل له حوصلة يجمع فيها الحب ثم ينقله الى القانصة في زمان الامن، فان كانت له افراخ اسهمه من الحاصل في الحوصلة قبل النقل. شوف بقى، تبص تلاقي بياكل وبعدين يجي جري الطائر وبينهج، وبعدين يروح نازل لعياله يجتر ويأكلهم. شوف الخصلة دي. فكان الله أرفق بفراخه، أرفق بفراخه منه، من الطائر نفسه صح؟ أرفق بالفراخ. ما نطمعش احنا نرفق بنا، ولا نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد كتبنا جميعا من أهل الجنة دون سابقة حساب، مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. طمع. البغوي رحمه الله بيقول اسم الرحمن الرحيم ما تقدمش الرحمن على الرحيم أبدا، مع أن اسم الرحمن عبري مش عربي، واسم الرحيم هو العربي. طب قدم إزاي الاسم الأجنبي على الاسم العربي والقرآن إن أنزلناه قرآنا عربية مش كده؟ طب ازاي يقدم ده؟ قال لأن الرحمن اسم عام لرحمة الكل، المسلم والكافر. عشان كده رحمن الدنيا والآخرة ورحيم في الآخرة بس، عشان بيرحم المؤمنين بس في الآخرة. فقدم اسم الرحمن لأم البغوي. يقول لك ايه؟ احفظ بقى الكلمة دي. قال البغوي رحمه الله: فقدم اسم الرحمن تطميعا لعباده، عشان تطمع. اللهم اجعلها ليلة طمع متقبلة، نطمع في رحمته سبحانه وتعالى. فإن كانت له أفراخ أسهمهم من الحاصل في الحوصلة قبل النقل، فإن لم يكن له حنة على أفراخه أغنوا أغنوا عنه باستقلالهم من حين انشقاق البيضة كالفراريخ. بيقول لك في طيور طبعها بتأكل عيالها، وطيور ما بتأكلش، اللي هو بيسميه المتخصصون ايه؟ بتزق، زق العيال تأكل العيال. وفي طيور طبعها كده ما بتأكلش، ولو بحثت هتلاقيه بيأكلش، لأنه ممكن يضره لو أكله يبقى من قرف في حاجة ولا بتاع، فممكن مثلا يضره. طب الناس اللي ما بتأكلش، الطيور اللي ما بتأكلش عيالها دي، ربنا سبحانه وتعالى عمل فيها ايه؟ أغناها عن أبوها وأمها. أول ما يتولد يروح قايم على حيله ويدور على رزقه وياكل لوحده، وتلاقي من قرف كان نازل كده خفيف بقى صلب وخلاص. ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله يدبر امر كل حد. يقول ابن الجوزي بعد ما ساق بقى ده، طبعا لازم تتعجب مش كده ولا لا؟ قال: وعجبا كيف يعصى من هذه نعم، وكيف لا تموت النفس حبا لمن هذه حكمه. إن دنت همتك فخف من عقوبته، وإن علت قليلا فارغب في معاملته، وإن تناهت فتعلق بمحبته. بعد اللي انت سمعته ده لازم يبقى في حاجة في همتك اتحركت. فإذا اتحركت حتى صغيرة تحملك تخاف منه بقى، تخافه فتقوم بالأمر والنهي. إذا زادت شوية تحملك على الرغبة في مناجاته. بعض السلف كان يحب الصلاة وكان يسأل الله عز وجل فيقول، بعضهم سمعوا وبسأل ربنا كده ويقول: اللهم إن كنت قد قدرت على أحد أن يصلي في قبره فقدره علي عشان ما تحرمش من الصلاة. فلما أدخل قبره رؤي صاحبه في النوم، جاره، احنا مدخلينه على واحد، فالواحد ده اتشاف في النوم قال له: فلان دخل عليكم النهاردة، أخباره ايه؟ قال: بخ بخ يصلي لله بكرة وعشية. ربنا سمح له، قال له: نفسك تصلي صلي في القبر، ولا ده غلط ولا ايه؟ ما ينفعش في صلاة في القبر؟ طب حد يستدل على الموضوع ده ياخد له كتاب. حاجة جامدة جدا، لأن قلت هتحاروا في الموضوع ده. خدش أخوان تبرع بيه للتاني، يلا دينا وفرنا. الأخ محمد اللي عندهم ورشة. نعم، أو بترنجة أو اللي قاعد ورده هتتبرع بيه لحد. تبرع بيه لحد، حلوة روح التبرع دي. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، إن قصرت همتك فآثرت قطع الشوك صاحبك حمار. مجاز يقول الناس في درجاتهم همم، فيقول شوف ربنا بيدي الناس على قد الهمم ازاي. لو شغلانتك تقطع شوك ربنا هيديك تركب ايه؟ تركب حمار. وإن رضيت سياسة الدواب رافقك بغل، وإن سددت بعض الثغور أعطيت فرسا، فإن كنت تحسن السباق كان الفرس عربية، فإن عزمت على الحج ركبت جملا، وإن شمخت همتك إلى الملك فالفيل مركب الملوك. رأيت عليات الأمور منوطة بمستودعات في بطون الأسود. بقول الكلام ده لازم يعلي همتك أن تسعى إلى الله عز وجل. موضع آخر من مواضع التدريب على النعم لابن الجوزي نفسه أيضا في كتابه العظيم جدا صيد الخاطر. صيد الخاطر العناوين بتاعته اختارها مؤلفوه مش هو ابن الجوزي، لأن الجوزي مرقم. فصيد الخاطر ترجع للفصل 285، الفصل رقم 285، شوف بيقول في ايه. بلغني عن بعض الكرماء أن رجلا سأله فقال: أنا الذي أحسنت إلي يوم كذا وكذا. فقال الرجل: مرحبا بمن يتوسل إلينا بنا. ثم قضى حاجته. الرجل راح لرجل غني عايز يستلف منه قرشين، فقال له: أنا اللي انت سلفتني من شهرين ثلاثة قرشين في الحتة الفنية. أول ما اداله الأمارة قال له، أما الرجل رد قال له إيه؟ قال له: مرحبا لمن يتوسل إلينا بنا. جاي عايز يعمل وصفة، فقال لي: انت وصيتي، اللي هو كلام النبي اللي قلناه في الاول عليه الصلاة والسلام: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، كله عندك. فالرجل انبسط وقال له، فابن الجوزي خد منها اشارة. وده شغل الناس الفاقهة، لما احنا نبقى قاعدين كده مثلا وبعدين تلاقي كوباية الشاي دي، كوباية قرفة دي على فكرة الشاي، لو كوباية القرفة دي مثلا دلقت واحنا عند كلمة معينة عند، احيانا تيجي تركب العربية تدور وانت بشغل الراديو على طول تدور تلاقي ايه: ما سلككم في سقر. القرآن بيقرا كده، تروح تقول: استغفر الله العظيم واتوب اليه، وتقفل العربية وتروح اقعد في الكوباية النهاردة لحسن ده هيبقى فيها سقر. بتبقى دي اشارات، كأن ربنا كان بعض مشايخنا يقول لما تيجي كده ممكن تفتح المصحف كده وتشوف عينك وقعت على انهي آية وانظر ماذا اراد الله ان يبلغك. تبقى معدي تلاقي آية سمعت جت عرضتك كده، الناس ماشية معايا ما سمعتش وأنا بس اللي سمعت، أو أنا بس اللي وقعت في نفسي وأنصت. ليه أنصت؟ إشارة. فابن الجوزي رحمه الله معدي سمع الكلمتين دول فخد، بيقول: فأخذت من ذلك إشارة فناجيت بها. قلت أكلم ربنا كده بقى، أتوسل إليه به سبحانه وتعالى. فقلت، شوف قال ايه بقى كلام الجامد ده برضو في معرفة النعم، شوف ابن الجوزي قال ايه. فقلت: انت الذي هديته من زمن الطفولة. هو مين هديته ده؟ ابن الجوزي يتكلم على حد تاني؟ لا، ده اسلوب لغوي كده صح بيحصل، يعني ان الواحد يقول ايه الالتفات الالتفات هديته بدل ما بيقول هديتني، عشان كده تقرا في الحديث ايه لما تغيرت القبلة، فجاء الرجل اللي صلى على القبلة بعض الصحابة صلى على القبلة الى ايه القبلة الى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلة الى الكعبة، فأتى على قوم ما كانش بلغهم الخبر ان القبلة تحولت من بيت المقدس للكعبة، فلازالوا نحو بيت المقدس. نسأل الله عز وجل ان يحرره من مما تدلس به، نسأل الله عز وجل ان يلعن اليهود. فاول ما ما ما ما جي عد عليهم لقاهم فقال ايه الم اقول لهم بقى، فقام واقف بره تلاقي الحديث صحيحين، قال لهم ايه، قال هو يشهد انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الان العصر نحو الكعبة، فاستداروا وهم في وهم ركوع وهم في مكانهم كده، راحوا ايه راحوا لفين. شوف الائتمار بالامر ازاي، لكن هو قال ايه هو يشهد، ما قالش انا اشهد، قال ايه قال هو يشهد. فبيقول نعم يا ويلها اين تذهبون، يا ويلها احسنت، ده شوف يعني موجود. فبيقول انت الذي هديته من زمن الطفولة احسن، احنا قلنا بقى ممكن تقعد تفكر انت تبت ازاي، قلت لك ان كان في بعض الاخوة ماشي كده ممتاز قوي في التعليم شاطر قوي، وبعدين جه بعد الثانوية بقى بدأ ايه العملية تعمل كده معاه في الاعدادية، راح داخل صنايع، مع انه كان هو عارف ان ضروري حمشي كده وثانوي عام، وثانوي عام حبقى حاجة حوش جامعة يعني. فبعد ما عدى كده فترة تأمل في الامر ده، قال انا كنت اصلا ما بحبش بحب الحاجة الوحشة، بحب اعمل الوحش يعني المعاصي، فلو كنت دخلت الجامعة مع الانفتاح اللي كان موجود ده اللي شافوه زمايلي وبيحكولي عنه ده انا ما كنتش توبت ابدا، فكان يلهج بحمد الله عز وجل. واحد ثاني لما دخل الجامعة التزم، حس بكيانه بقى انا خلاص هبقى دكتور، عيب بقى اللي انا بعمله ده، يدبر الامر سبحانه وتعالى. فبيقول انت الذي هديت، بس انت يعني محتاج تفضل ايه، بيقول لك كنت قاعد بره على الشارع مستني واحد زميلي عدى عليا شيخ قال لي ما تيجي تصلي يا ابني، وكسفت منه رحت صليت، اول ما صليت من ساعتها بطلت اصلي. طب ما ماشي هتفضل ترويها كده على طول ولا تفضل تفكر مين اللي بعته لي؟ ده في ما هو اعمق من كده، ان ربنا ربالك الشيخ ده، خلقه واكله وشربه ورزق ابوه وامه وشغله حياته دي كلها كان عشان يجي لك ويقول لك تعالى صلي وتقول له حاضر. شوف النعم. فهو بيقول ابن الجوزي بيفكر كده، بيقول انا من ساعه وانا صغير ما كنتش زي الاطفال، عشان كده وانا قاعد دلوقتي وحاضر لي 100,000، ابن الجوزي كان بيحضر له امير المؤمنين واعظ الاسلام، فيقول انا حاضر لي الالاف المؤلفه دي، ده كان من صغري وانا ممهد ليا كده. فاخذ ينظر الى نعمه الله عليه، فشوف قال له كلام عجيب، بيقول فقلت انت الذي هديته من زمن الطفوله وحفظته من الضلال وعصمته عن كثير من الذنوب وألهمته طلب العلم لا بفهم لشرفه ولا لموضع، لا بفهم لشرفه لموضع الصغر ولا بحب والده. بيقول انا طالع كده بحب العلم، لا هقول لك ابويا كان بيحب العلم عشان انا طالع شبه ابويا يعني والبيت بقى كله كتب، ما كنتش كده، وانا ما كنتش مثلا فاهم شرف العلم اني كنت صغير وانا كنتش عارف يعني ايه طلب، بس انا طالع بحب العلم كده. ده ايه بقى؟ توفيق محض منه. ورزقته فهما لتفقهه تصنيف، لتفقهه في تصنيفه، بقيت افهم العلماء بيشتغلوا زي وبيقولوا ايه، وهيأت له وهيأت له اسباب جمع، ده بيكلم ربنا بالجزء بيقوله كده، وهيأت له اسباب جمعه، بقيت اعرف اعمل بحث. في اخوه طلبه كويسين ما بيعرفش يبحث، بيقول انا بقيت اعرف، وقمت برزقه من غير تعب منه ولا ذل للخلق بالسؤال، لقيت الرزق بيجيني بسهوله، اطلع اشتغل لي شغلانه الاقي معايا قرشين زي الفل، اقعد بقى واطلب العلم وحاجه كويس خالص، ولا قلت للناس كلفوني ولا ادوني ولا مديت ايدي، ولا هو الرزق جاي لحد جوه البيت. وحاميت عنه الاعداء فلم يقصده جبار قط، ما حصلش معايا ان انا احتكيت بحد ولا ملك مسكني ولا دي نعمه ولا مش نعمه. لا امال بقى النهارده لما نفاجئ نلاقي اني قاعد يقول لك ما فيش حاجه اسمها الشيخ الكويس هو اللي لازم يكون اتسجن. طب ولو ما اتسجنش يعني هل يلام الانسان على العافيه؟ الحمد لله ربنا عافانا يا عم، ايه ومفيش درس في 25 هو حاجة وحلو حتى لا ننسحب. وحميت عنه الأعداء فلم يقصده جبار، وجمعت له ما لم تجمع لأكثر الخلق من فنون العلم. ابن الجوزي صنف في كل حاجة التي لا تكاد تجتمع في شخص، وأضفت إليه تعلق القلب بمعرفة بمعرفتك ومحبتك. لقيت نفسي من نفسي كده بحبك، ده منا ولا لا؟ في ناس بتقعد تعالج الأمر ده كتير، لقيت أنا من نفسي سايق كده في ود بيني وبين الله عز وجل. وحسن العبارة ولطفها في الدلالة عليك، لما تسمع تقرأ كتاب التفسير ولا بتاع، ابن الجوزي كان بيقول السجع ده من دماغه، يقعد يكلمك ساعة ولا حاجة يقول كلام كله شبه بعضه كده من دماغه كده، مش محضر حاجة، كان حاجة اسمه وعز الإسلام ابن الجوزي رحمه الله. ووضعت له في القلوب القبول حتى إن الخلق يقبلون عليه ويقبلون ما يقوله. الناس بتحضر لي ويقبلوا، هو شايف ابن الجوزي ما أقول لك كان مجلسه ومجالس الإسلام الكبيرة، ولا يشكون فيه ويشتاقون إلى كلامه ولا يدركهم الملل منه. بيقول بفضل قاعد اقعد يفضل ساعه ونص يا عم عبد الله يقول لي خلاص هو دلوقتي خلص، وانا برضه كاني ما شفتش وشغال، ومحدش منكم زهق ولا حد زعلان ولا حد بيتقلب ولا حد امشي دلوقتي ولا خالص خالص. يعني الحمد لله ولا ايه؟ دي نعمه ايه؟ الحمد لله الحمد لله. قولي ده تلت الجامع روح يا راجل. وصنته بالعزلة عن مخالطة من لا يصلح. أحيانا كده يجي صاحب حد وحش تليه ما تصاحبوش، ما جاش، ما بيحصلش معك ده؟ تليه كان مهيئ ليه كده صاحب واحد وحش، وبعدين تلاقيه صرفت عنه وصرف عنك بشكل بتتعجب صرفه الله عنك. وآنسته في خلوته بالعلم تارة وبمناجاتك أخرى. ممكن واحد يفضل قاعد لوحده كده تقول له تقعد بتعمل ايه ولك سرحان، صح ولا لا؟ وفي واحد تاني يقعد لوحده يقول لك نفسي ادخل واقفل الباب عليا، لو سمحتي زوجته لو سمحتي ما تخش عليا نفسي. طب خلاص اتفضل، خلاص انت بتحايل عليا كده ليه؟ اتفضل. يقوم داخل، اول ما يدخل يروح يجسو على ركبتيه ويفضل يرفع في ايده. بيقول دخل سلمة بن كهيل، كان اسمه سلمة الدعاء، دخل سلمة بن كهيل على بيته في مرة بعد العشاء فحبب إليه الدعاء، فجسى ودعا أملأ الفجر الدم. تصور يفضل يكلم ربنا من العشاء للفجر، فضل. اللهم إنا نسألك من فضلك، لذة المناجاة. فبيقول ده كمان لما بقيت بخله حببت إلي المناجاة يا رب منك. انا بس عايزين اخواننا طلبة العلم اللي هو يقول لك انا بحثت وانا عملت، يا عم ده حبب اليك البحث بس، ما ده في ناس بتطيش تقعد ولو كرهه اليك مش هتكتب كلمة ولا صفحة ولا ورقة، ما تقعدش تتفني وتتفرد علينا كده، احمد ربنا شوية. فاما ينشغل بالعلم يا اما ينشغل بالايه؟ بالمناجاة. وبعدين في الجملة بقى حاسس اللي يدرس بقى على التفصيل كده يلاقي نفسه مش عارف يقول ايه تاني. النعم كتير. فقال وإن ذهبت أعد لم أقدر على إحصاء عشير العشير، ما أقدرش ولا حتى عشر العشر. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فيا محسنا خد الكلمتين دول بقى واحفظهم، تعرف تدعي بهم ربنا. يقول فيا محسنا إلي قبل أن أطلب، لا تخيب أملي فيك وأنا أطلب، فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك. فهم من الراجل اللي قال له إيه؟ أتوسل إليك، بقول لك إن أنت أنعمت علي، فقال له يا رب بإنعامك بقى علي ده اللي فات أتوسل إليك. أولا تاني يقول فيا محسنا إلي قبل أن أطلب، لا تخيب أملي فيك وأنا أطلب، فبإنعامك المتقدم أتوسل إليك. في كلمتين كمان لابن القيم نقولهم، نتعلم احنا دلوقتي بقى اتفتحت لنا افق كده، هنبدا نشكر ربنا على ايه؟ ما قبلكش بقول لك انت عامل ايه تقول لي الحمد لله واكلين شاربين، ما تقولش الكلام ده بقى تاني. قول بقى حاجه تاني غير واكلين شاربين، يعني قول واكلين شاربين قاعدين. ابن القيم بقى شو بيقول ابن القيم ده الدواء بيقول ايه؟ أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. بص بيتكلم ازاي؟ واحد بعت لي رسالة ويقول لي ايه؟ نجى موسى في البحر ونجى إبراهيم من النار وكل حاجة بالغيب كده، مفيش تصريح بربنا خالص، وبعدين بقى في النهاية فادعوه يستجيب لك. وانا لو دعيت ربنا كده زي ما انت بعت لي كده هيبقى فيها إجابة دي؟ وانا بتكلم عن ربنا كده نجى موسى، ما تقول نجى الله تعالى وتبارك موسى، ولا ايه؟ ما تسكي كده على ربنا وقول كده وكلم. شوف ابن القيم اول ما فتح بقه بس قال ايه؟ افليس الرب جل جلاله وتقدست اسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره اولى بمحبه عباده من انفسهم؟ بلى. تحب اكتر من نفسك ولا لا؟ اي والله. وكل ما منه الى عبده المؤمن يدعوه الى محبته مما احب العبد وكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب أن تألهه وتحب. بس تاخد بالك وتبص، بعض السلف بيقول إن الله إذا أمات ما من عبد يموت إلا ولله عليه منه حتى الكافر. بعض السلف بيقول كده. طب الكافر ليه؟ قال حتى لا يصدر في كفره. يقابل ربنا بعشر سنين كفر ولا قابله بعشرين؟ يقابله بإيه؟ بعشر أحسن له، مش كده ولا لا؟ حتى الكافر. بل تمكينه، خد بالك من الكلام ده، بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره عليه حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيته يعينه ويستعين عليها بنعمته من أقوى الدواعي إلى محبته. هو أنت لما رحت الدريت ولفت لك سجارة، مش دي كانت معصية؟ مش مخدرات دي حرام خمرة؟ ولما الدريت مش كان ممكن يفضحك ولا ما كانش ممكن يفضحك؟ ده واحد اول ما شرب سيجاره بص لابوه قدامه وهو متداري، شوف والعيال كلها اتدارت ونفعت يشرب سجاير وفي الحمام وبتاع محدش يعرف عنه حاجه، ده اول ما حطها بقه لابوه حاجه، يعني حظ عاسر. انما شوف ده بتعمل المعصيه، الراجل التاني راح ماشي في الحرام ومستور، مين اللي ستره بقى؟ مع انك بتعصيه، تصور، وبتعصيه النعم اللي اداها لك. ده يا إخوة معنى اسم الله الإيه بقى؟ البر. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. البر ده اللي هو إيه؟ اللي بيبرك. يعني إيه بيبرك؟ يعني ينظر إلى ما تحب فيعمله لك وإن خالفت فيه أمره. يعني بيغضب منك أهو، ما تشربش مخدرات، ما فيش خمرة، ما فيش مانجو، ما فيش، وبعدين تحب انت تشرب ده ونفسي تسترني، يسترك، تصور، عشان تتكسف بقى وبطل. لا مش انت ده، انا بكلم في المخدرات. فلو ان مخلوقا فعل بمخلوق ادنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس، يحسن إليك بعدد الأنفاس مع إساءتك، فخيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه. قلت لك قبل كده البصاق اللي بنبصقه الراجل الغده وقفت بقى يدفع كل يوم 4000 جنيه، يبقى انت محتاج ولا لا؟ مع احوج محتاج اليه في كل نفس، ومع ذلك بقى تطلع اليه يصعد منك العمل السيء. فلا احسانه وبره وانعامه عليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. تروح تحب غيره ليه بقى؟ لما عصيه وبايت وأكلك. قلت لك قبل كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول قل ما لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لو ربنا سبحانه وتعالى قال لك خد عشايا من جيبك ربنا وكل لك كده أنت أكل الراجل ده وأهل بيته ورحت أنا كلمتك كلمة ما تعجبكش هتعمل معايا إيه؟ أنت مش معشيك النهاردة صح ولا لا؟ إنما يسبونه ويدعون له الولد ويعصونه في أرضه بنعمه ويجي يروح عايز يتعشى يلاقي عشاء ويلاقي أكل وشرب ولو شاء لكسده عليه مش كده ولا لا؟ يفسدهولك. عارفين النيل ده لو نزل مترين نزل انخفض مترين انسى خلاص صح ولا مش صح؟ مش هتلاقي خلاص ولا هتشرب ولا تعمل هيبقى موتان تلاقي ناس بتموت بالالاف مترين بس ينزلوا. الحمد لله. وايضا فكل ما تحبه من الخلق ويحبك انما يريدك لنفسه وغرضه منك والله تعالى يريدك لك. عمرك حبيت حد كانش عايز منك حاجه؟ حد يسمي لي حد كده كان بيحبه ما كانش عايز منه حاجه؟ اقول لابويا وامي مش كانوا بيحبونا عشان هما بيحبونا ان احنا عيالهم؟ لا، ده كان بيحبك لانه في عاطفه جواه عايز يشفيها فبيحبك عشان كده. يبقى مصلحه ليه مصلحه ولا ملوش؟ قول لي بقى طب مراتي قول كلام غير ده. والله تعالى يريدك لك كما في الاثر الالهي عبدي كل يريدك لنفسه وانا اريدك لي. فكيف لا يستحي العبد ان يكون ربه له بهذه المنزله وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبه سواه؟ ازاي بقى ما تكسفش من نفسك وانت قاعد تحب غيره ولا واقف تصلي تفكر في غيره وهو سبحانه وتعالى يحبك هذا الحب؟ وايضا فكل من تعامله من الخلق انما يربح عليك لما يربح عليك لما يعاملك ولا بد له من نوع من انواع الربح. والرب تعالى انما يعاملك لتربح انت عليه اعظم الربح واعلاه. قال لك قول لا اله الا الله صح؟ خد منك ايه سبحانه وتعالى؟ ما خدش حاجه وادخرها لك في البطاقه ليوم القيامه. تيجي يوم القيامه وانت قاعد تبص بقى حواليك مش لاقي حاجه يطلع لك البطاقه انا شلت لك دي عندي ادخرت لك دي عندي. ما تعرفش انت عنها حاجه ولا كنت معتبرها ولا الملائكه يعرفوا عنها حاجه على فكره. يعني انا اللي شلتها لك بنفسي عشانك. يحط البطاقه تطيش ال شفت ازاي كل الناس بقى تربح عليك إلا الله عز وجل. فإنما يعاملك لتربح أنت عليه أنت اللي تكسب منه سبحانه وتعالى أنت اللي تكسب في معاملته. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوى. أسرع شيء محوى يعني إيه؟ بيلغي لك السيئة بسرعة سبحانه وتعالى. يعصي يقول تبت إلى الله ويعيط دمعتين إيه؟ فاكرين الحديث كنت قلت لك الراجل ليه خدول النار رايح للنار فضل يتلفت فقال الله هل ظلمتك من شيء؟ قال لا. هل ظلمتك كذبتي من شيء؟ قال لا. قال فعلم التلفت؟ قال ما ظننت فيك هكذا. قال غفرت لك. سولة زي خلاص عد. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. كفاك موضوع الرزق. لما عدى الحسن البصري على واحد لقى مغموم قوي قال له انت مغموم ليه؟ قال له زعلان ومتضايق وقرفان وبتاع. قال له طب اسالك سؤال ممكن اسالك سؤال؟ قال له قال له الرزق بتاعك مضمون ولا مش مضمون؟ قال له مضمون. والاجل مكتوب ولا مش مكتوب؟ قال له مكتوب. والبلاء كتب عليك قبل ذلك ولا ده لسه ممكن نحاول فيه؟ قال له مكتوب. قال له فعلم الهم والمزعل نفسك ليه؟ عشان كده الإيمان بالقدر راحة. تلاقي الناس مستريحة. أنا مش متصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يصحى يعدي على 9 بيوت ما يلاقيش فيهم أكل كلهم. أنت متصور أن ده ممكن يحصل لك؟ يعني أنا ممكن أستقبلك في بيت تخش في بيتي كده تقعد معايا ما لاقيش أعمل لك كوباية شاي؟ طب أقول لك إيه؟ طب بلاش بقى، انت تأدبت وما عملتليش حاجة ومشيت، انا اعمل ايه بعد ما انت ما تمشي؟ ما انا حاسس باكتئاب مش كده؟ ده بيعدي عليه الصلاة والسلام على 9 أبيات ما يليش حاجة حتى يقوم فيقول من يضيف أضياف رسول الله. طب حد يا جماعة أكل الجماعة دول؟ أصلا بصراحة ما فيش ولا اكتئب، كان أشرح الناس صدرا عليه الصلاة والسلام. هو التوحيد كده، إذا دخل في القلب انفسح وانشرح، إذا دخل في القلب. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بتوحيده. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. حكيت لك حكاية الرجل اللي راح لشيخ قال له البيت وقع وعايزين بيت، فيش بيت ولا بتاع، اسأل لنا شوف حد كده ما عارفك يسهل لنا موضوع الإيواء وكده. فالشيخ قال له توكل على الله بس وإن شاء الله ربنا يكرمك. قال له يا شيخ يعني ربنا هيديني شقة؟ وأحيانا الواحد بيبقى مش واخد باله كده، ربنا هيديني شقة؟ قال له أيوة يا ابني، ربنا بيقول وإن من شيء، وإن من شيء تعموم ده ولا إيه، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. أصلا ده ممكن تفسد. فالراجل قام وقال له طيب يعني هنسأل ربنا بس برضو يعني شوف لنا كده حد من معارفك يعني برضو تعرف الشركة أصيل أصلا. وقام مشي فوجئ الشيخ بيقول فوجئت لقيت واحد دخل هو المسؤول بقى عن موضوع الإيواءات، دخل قعد معاه قلت له ده انا تبني حلال، كان في واحد قعد معاه دلوقتي كذا كذا بعته لي الصبح ياخد شقه، بعته له بيقول الراجل بقى كل ما يشوفني يقول له عنده في خزينه شقه يا شيخ. خلاص انا امنت عنده شقه فعلا، عنده ولا لا؟ وان من شيء الا عندنا خزائن، وهو اجود الاجودين واكرم الاكرمين، يعطي عبده قبل ان يساله فوق ما يامله. برضه لما تيجي تعمل تقرا كده قول الله عز وجل واتاكم من كل ما سألتموه، طب انا كنت سألته ايه سبحانه وتعالى وانا نطفه في رحم امي؟ ما كنتش بعرف اسال حاجه مش كده؟ ده الواحد بيجي يوم القيامه وقدامه الجنه وربنا سبحانه وتعالى يقول له عايز ايه طلباتك، يقول ويقول ويقول وبعدين طب قول تاني عاوز ايه، يقول ويقول وبعدين لحد ما انقطع ما عرفش يقول ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فطفق ربه يذكره يقول له من كذا وكذا، ربنا سبحانه وتعالى يقول له عايز كذا، طب عايز كذا، يقول افتكرت ولا انت كنت عارف اصلا ولا برضه العنجهيه. والله يا اخي ربنا رحيم صراحه، برضه هو يوم القيامه برضه واقف برضه بلط مش عايز يستعيد الابد. يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان، لا يشغله سمع عن سمع. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الحج والعمره. مرة كنت بحج وجينا في آخر وقفة عرفة بقى كده، والناس تعرفين آخر وقفة عرفة دي تلاقي فيهم المغبون والفائز الحقيقة، واحد قاعد يعد في الشنطة بتاعته ويجري عشان يبقى أول واحد ويوصل مزدلفة بدري والحاجات دي، وناس قامت وقفت على حيلها ما قعدتش، رفع ايده بقى آخر ساعة خلاص فرفع ايده، فوجئت لقيت الناس بقى، وانت عارف ده ناس الله عز وجل اللهم لا تغادر من هذا المجلس أحدا إلا حج بيتك هذا العام. تقوم الناس كلها ترفع ايديها، فتلاقي لما بتناجي الله عز وجل تبدا يحصل عمليه انفصال عن الناس، فتلاقي صوتك عالي وانت مش حاسس، فالناس بدات تتكلم. فوجئت بقى باللغات، اللغات اللي يعني احنا عارفين الانجليزي والفرنسي اللكنه معروفه، انما في لغات تانية تحس انها ايه حاجه. فالمذهل بصراحه اللي اذهلني ان كل دول بيدعوا، كل دول ربنا سامعهم، وكل دول ربنا عالم بكلامهم، اللي بيتكلم بلغه في لغات تحس لا حتى ما تحفظش، لغات ناشفه كده. جنوب افريقيا والناس السمر دول تلاقي لغته من هيئته، هو خشن وبقه خشن كلامه خشن لغته خشنه، وتتعجب من رجائه في الله كان الله عز وجل. شفت مره واحد هندي راجل مسن كبير كده فضل يبص للكعبه ويبكي، والله يا اخوه، وبعدين حط ايده على دقنه كده، انا ما اعرفش بقى ده ايه شعوره، ده بيتوسل لربنا بشبته ولا ايه، بس قاعد حط ايده على دقنه كده وفضل يعمل كده ولم يزل يبكي بكاء شديدا عنيفا. لا انسى الراجل ده بيقول له ايه، هو يعني قالوا لسيدنا عمر مات فلان وفلان وفلان تعرفهم، ومات شويه ناس ما تعرفهمش، قال ما يضرهم أن يعرفهم عمر إذا كان الله يعرفه سبحانه وتعالى، هو أعلم سبحانه وتعالى. لا يشغله سمع عن سمع ولا تخلطه كثرة المسائل. يا رب عاوز عربية، يا رب عايز شقة، يا رب الواد عايز ينجح، يا رب هيصة، ما فيش حاجة اسمها صوتي ما وصلش ولا كله مسموع. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. كان أبويا الله يرحمه، أسأل الله عز وجل أن يرحم أباءنا وأمهاتنا وموتانا ووطن المسلمين، كان وانا نزلت صبيان كان يقول لي على الحاجة فأتعلق بها، وكل ما أشوفه أقول له أنت قلت لي هجيب لك كذا كذا، ممكن تجيب لي كذا؟ آه هجيب لك. وبعدين يروح داخل الأوضة، أنت قلت لي هجيب لك كذا، يطلع يخش الحمام وهو راجع، أنت قلت لي هجيب لك. فكان يقول لي أنا غلطان إني قلت لك على حاجة عشان الزن اللي أنت بتزنه ده، أنا مش هقول لك على حاجة أبدا، عايز أجيب حاجة أبقى أجيبها لك. البشر كده. إنما الله عز وجل يحب منك الإلحاح، لأنك تثبت أنك تعلم أن ليس لك إلا هو. أنت بتلاحق كده هروح لمين غيرك يعني؟ فكل يوم تقول له. ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل. الكلام ده نعم. بص يا إخوة ابن الخيم دماغه فين؟ الكلام ده نعم. إنك تقعد تقول الحمد لله إن ربنا وسع سمعه كل الأسماع، الحمد لله الحمد لله، ده حق الواحد يعني ربنا على كده. ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه منه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وإياده إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه. بص ابن الخيم الجامد قوي في الحتة دي، شو بيقول ايه؟ دعاه اليه بالفطره يعني، فما رضيش يروح له، برضه ابى الى الشرك. فارسل رسله في طلبه. تصور ان العظيم محمد الامجد الانبل الاعظم من البشر خلقه الله عز وجل عشان يدعوك الى الله. تصور خلقه عشانك. لما فتح مكه ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مت، خلاص هي المهمة خلصت. فسبح بقى، سبح بعبد ربك واستغفر. قال ابن عباس ما هو إلا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه. بل وفي بعض الأثار قال رسول الله نعيت إليه نفسي، خلاص بالصورة دي. دي كانت المهمة، المهمة عشان مين؟ عشانك. تصور فطرك على الفطرة عشان تعرفه، مرضتش فأرسل إليك الرسل. فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده. جاي لك بالقرآن اهو، قلت لك في خطبة الجمعة الناس بتشتم النبي ليه؟ خايفين على أتباعهم يسمعوا، لو سمعوا هينبهر، هيعرف ان انتوا لن تقادة ولا رؤساء ولا كبار ولا حاجة خالص. الكبير هنا هيعرف مين الكبير بقى، فمش عايز يعرف، فقاعد يعمل حركات كده. نسأل الله عز وجل أن يلعنهم عن بكرة أبيه. وبعث إليه معهم عهده، قرآن أزهل الناس. ثم نزل إليه سبحانه بنفسه. القرآن عندك هو هتقراه ولا مش هتقراه؟ برضو مش عايز تقراه، أم نزل لك بنفسه؟ نزل بنفسه؟ ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه؟ حد عاوز حاجة؟ هو بنفسه؟ هو بنفسه. يا لوده ودود سبحانه وتعالى. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما قيل أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي ألقاك في النوم. ده كمان أحيانا ما تاخدش بالك من الثلث الأخير ده، تقوم تلاقي إيه؟ تقوم تلاقي رؤيا تبشرك ولا لا؟ كمان وكم من انسان تاب وامن بسبب رؤيا راها. صح، سيدنا عمر ايه اللي حصل اول بروق الايمان؟ قال لقيت نفسي في الصحراء وخلاص هموت، وفجأت لقيت محمد صلى الله عليه وسلم مد ايده وقال لي تعال، فادخلني في ارض خضراء مزروعه مبهره رائعه، فقمت خلاص انشرح صدره، فكانت دي البدايه. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو. عارفين يا إخوة كنا بمناسبة الحج والعمرة، نسأل الله عز وجل كما نلح في الحج أن يرزقنا الحج والعمرة. كنا نلاقي ناس طالعين معهم الباسبور الأحمر، عارف الباسبور الأحمر ده؟ بتاع رجال الأعمال. رجال الأعمال بقى وحاجة. واحد حدثني في مرة قال لي نعرف واحد ما قدرش يطلع. الواحد ده لو حب يشتري طيارة عشان يطلع بيها يشتري طيارة ويطلع بيها مما معه من المال، وحاول وما طلعش. ما طلعش ازاي؟ اهو وراح مطلعك انت اللي قاعد تحوش. مرة شيخنا بيقول واقف بطوف بين الصفا، بسعى بين الصفا والمرة، ولقيت واحدة ست قالت له يا رب والله انا محوشهم بالشلل عشان اجي بيتك بالشلل. تخيل بقى بالشلل اللي حد ما تجيب 30,000 ولا 15,000 ولا بالشلل. يوم يطلع ده سبحانه هو بحمده لا يأتي بالحسنات. بس عشان اخو ياخد بالك، خد بالك بس انت لما بتقعد في المسجد ولا بتقرا قران ولا بتاع، والله العظيم من الله، والله من الله مش منك، عشان ما تقعدش تقول انا بقرا كام جزء وتعمله ولا يذهب بالسيئات الا هو وقيهم السيئات، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكروبات ويغيث اللهفات وينيل الطلبات إلا هو، فهو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأبصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرحم من استرحم وأكرم من قصد وأعز من التجئ إليه وأكفى من توكل إذا توكل العبد عليه، أرحم بعبده من الوالدة بولدها، أشد فرحا بتوبته إذا تاب إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها وهو الملك لا شريك له والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه الكريم، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر ويعفو وحقه أضيع. تعصوا مع نتج ومع ذلك يعفو، فهو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره. أيها الإخوة، الله الشكور، معرفة الله عز وجل ومعرفة نعمه باب للشكر، فإذا لم تعرف فاعرف، وإذا عرفت فالزم ما كنت قد عرفت، وإذا لم تعرف فابتغي في ذلك معرفة، فإن التوحيد ربيع القلوب. وزاد المسير وشفافية الحياة ومدرأة الفتن، فخذوا من التوحيد قطرة وضعوها على الفطرة ويمموا وجوهكم شطرة، ويا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أثقلته الديون وبات وهو محزون، قل لا إله إلا الله. هي كلمات قلها كلما ضاق الفؤاد وضجت الأزمان. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. اللهم متعنا بتوحيدك وأنسنا بأنسك واغفر لنا أسهل ما يكون، واعف عنا أيسر ما يكون، وسهل لنا طاعتك أيسر ما يكون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الغفور.